سأل الله إليكم، يقول كيف يجمع بين حديث أن الله يدخل أقواما الجنة ولم يعملوا خيرا قط، نعم، وكلام أهل السنة والجماعة رحمه الله إن الإيمان يجمع قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح؟ نعم، لا شك أن عقيدة أهل السنة في مسألة الإيمان أنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن شئت قلت قول اللسان والقلب، فقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول القلب إيقانه وتصديقه، وعمل القلب واللسان والجوارح. فعمل القلب هو أكثر أنواع الأعمال، كالرجاء والخوف والمحبة والإنابة والإيمان بالله ورسله وملائكة وكتب ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ونحو ذلك من المغيبات. كل هذه أعمال قلبية. لاحظ أن الأعمال القلبية أكثر من أعمال الجوارح. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن والذكر. وأما قول اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، وأما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، وهو ماذا؟ وهو الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد ونحو ذلك. بقي أن يقال كيف نوفق بين هذا القول وهو معتقد أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيخرج فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. المقصود بذلك لابد أن نراعي فيه ما تقدم تفصيله، وهو أن المراد أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم لماذا؟ للخروج لولا رحمة الله، وإلا لابد أن يكون عندهم عمل، لابد أن يكون عندهم عمل. لكن المراد أنهم عندهم من المعاصي ما يغلب على العمل، فلذلك أي لم يعملوا خيرا يؤهلهم للخروج من النار إلا لطف الله جل وعلا، وإلا فكونهم لا بد أن يكونوا قد عملوا سواء بقلوبهم أو بجوارحهم، فهذا أمر مسلم وأمر لا بد منه. ثم يؤيد هذا أن الأعمال متنوعة، فمنها أعمال القلوب ومنها أعمال الجوارح ومنها أعمال اللسان، فلا بد أن نلاحظ هذه المسألة. ولكن هنا أحب أن أبين شيئا، وهو أنه لا يجوز لنا أن نمتحن عامة المسلمين بما لا يفهمون وما لا يطيقون. فمن اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من عهدة الخوارج والمرجئة، ولا يمتحن بما وراء ذلك من بعض التعقيدات التي يرددها بعض الجهلة. فانتبهوا لهذه المسألة. يعني من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من عهدة المرجئة والخوارج وبرئ من الطائفتين، ولا يطالب بما وراء ذلك من بعض التفاصيل التي قد لا تفهم وقد تدخل الناس في خضم لا يفهم. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.